يفسدوا سمعة الإمام بهذا التصرف. لم يأمر الإمام بهذا أبدا، وهذا من متأخري الحنفية، هم الذين يفعلون هذا الفعل، وهذا لا ينبغي. ينبغي اتباع السنة، تحرك حيث دعت الحاجة إلى الحركة، ولا تتحرك بدون حاجة. هذا هو الاعتدال، لا بد من هذا الاعتدال. ونحن بحمد الله نعيش الآن مسلمين مؤمنين وآمنين ومجتمعين من مذاهب شتى ومن بلدان شتى، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الأمن. ما نحن فيه الآن من هذا الاجتماع في المسجدين العظيمين من أجناس مختلفة نتدارس ثمرة من ثمرات الأمن. لذلك على كل مسلم في هذه الأيام أن يدعو الله في سجوده وفي وقت السحر أن يطفئ هذه الفتنة ليستمر هذا الأمن للمسلمين. الأمن نعمة لا مثيل لها، لا فائدة في المال وفي الغنى وفي الصحة وفي كل شيء إذا فقد الأمن. لذلك نطلب من الإخوان جميعا من كل من يسمع صوتنا أن يكثر في هذه الأيام من الدعاء، وعلى أئمة المساجد أن يقنطوا إحياء للسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في مثل هذه الأيام في مثل هذه المناسبة. الإكثار من القنوط ومن الدعاء والالتجاء المشروع، الجهات المسؤولة كلها ما قصرت فيها، فبقي الاستعداد الثاني، السلاح الثاني الذي قد يخفى على بعض الناس، الدعاء. وما النصر إلا من عند الله، يجب الإكثار من الدعاء في هذه الأيام. وعلى كل هنا عندما ندرس الأحكام الفقهية نحن نتذكر المذاهب كلها، المذاهب الأربع المدونة، ونعلم أن في الحضور من ينتسبون إلى هذه المذاهب الأربعة كلها ولو فردا واحدا، فالواجب علينا أن ننصح لكل منتسب إلى مذهب معين ليعلم أن دراسته للمذهب المعين للتفقه وللدراسة وللتعلم وللوصول إلى العمل بالسنة. دراسة المذاهب ليست محرمة، لك أن تدرس ما شئت من المذاهب الأربعة وغير الأربعة، بل الأولى لو تمكنت أن تدرس الفقه على المذاهب الأربعة هذا هو الأولى، لئلا تخرج بربع فقه، لا تكون ربع فقيه، كن فقيها، اطلع على المذاهب الأربعة حتى تكون فقيه. أما كونك تقتصر على مذهب معين وتتعصب، لو فرضنا أنك فقيه بأنك ربع فقيه، إذا لا تكن ربعا، تعلم واطلع. الذي يعينك على هذا أن تطلع على السنة وعلى شروع الحديث، مثل نيل الأوطار وسبل السلام وإن توسعت كثيرا فتح الباري، هذه الكتب ونصب الراية، الكتب هذه تطلعك على المذاهب الأربعة وأكثر من أربعة لتكون على بصيرة ولتحترم أئمة المسلمين على حد سواء بدون غلو في إمام معين والنيل من الأئمة الآخرين، هذا لا يجوز. يجب أن تحبهم جميعا لأنهم كلهم من الدعاة إلى السنة. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة وبعض الملاحظات. من الملاحظات المهمة التي ينبغي أن نشير إليها بهذه المناسبة ما يشاع بين الشباب حول الإمام ابن حزم. الإمام ابن حزم إمام لا يشك في إمامته، ولكن عنده طريقة تسمى الظاهرية، يحاول العمل بالسنة بقدر المستطاع، ويدعو إلى تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يتطرف في ذلك أحيانا بعد التطرف، تطرفه يظهر لمن يطلع على المحلى. واذا كان عندك نسخة المحلى مع تحقيق الشيخ احمد شاكر تدرك ما لديه من التطرف احيانا في استنباط الاحكام مخالفا لغيره، وربما خالف الجمهور. وعلى كل في المسائل الفقهية لا يلام كثيرا، يتساهل معه، ولكنه عفى الله عنه، راح ليطبق ظاهريته في نصوص الصفات فأخطأ كثيرا. فمثلا يثبت بأن الله سميع بصير عليم، ولكن لا يثبت العلم ولا السمع ولا البصر. يقول ما ورد الوارد السميع عليم بصير، لا نثبت غير هذا. هذه طريقة المعتزلة. المعتزلة من حيث لا يشعر، وربما تشدد كثيرا عند حديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث الصحيح فهم ابن حزم بأن الحديث جاء لحصر أسماء الله الحسنى، وأن أسماء الله تعالى لا تزيد على 99 اسما أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 100 إلا واحدة، فيقول من زاد الواحدة وكمل 100 فقد كفر. ووجه كفره لأنه يقول كذب الرسول، والرسول يقول 100 إلا واحدة وأنت تقول 100، يرى بأن هذا تكذيب. وكان الأولى بأبي محمد إذا خالف الجمهور أن يترك له كما يقولون خط الرجعة، ولكنه لم يترك له خط الرجعة وسد على نفسه وحكم بالكفر على من زاد على 99. فاته الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أهل العلم قاطبة قالوا حديث 99 اسما لم يأتي للحصر، ولكن أتى لبيان فضيلة هذا العدد. فضل هذا العدد أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، والحديث جملة واحدة ليس بجملتين. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا هو الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، تتم الفائدة هنا. الغرض من هذا الحديث أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، ليس في ذلك أنه لا توجد هناك أسماء أخرى، لا يدل. ولو قال الإنسان عندي 10,000 هيئتها للإنفاق في الجهاد في أفغانستان، وهل يفهم من هذا ما عنده إلا 10,000؟ قد يكون عنده أكثر من مليون، لكن المبلغ هذا يخبر عنه أنه هيئه لمهمة خاصة. عنده 10,000 هيئها للإنفاق على المجاهدين، وأما المبالغ الأخرى فيتجر فيها، فيبني منها، فيشتري منها السيارات ويعمل فيها. لله 99 اسما، هذا العدد ميزة من أحصاها دخل الجنة، وهناك أسماء أخرى قد لا يعلمها إلا الله، لأن هذه الأسماء من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نهاية لها، لا تحصى. هذا الذي فات على أبي محمد عفى الله عنه. كما قلت لو قال إن هذا الحديث يدل على تحديد الأسماء بهذا العدد فهم هذا الفهم ووقف، كان الأمر هانا. ولكنه كعادته تشدد إلى درجة أنه كفر من يخالفه في ذلك، ومع ذلك كله نحن لا نكفره، لا نكفره ونترحم عليه. لماذا؟ فرق بينه وبين النفاة. النفاة أعرضوا عن الكتاب والسنة قصدا، فتركوا الكتاب والسنة واعتقدوا فيهما عدم الصلاحية للاستدلال. وأبو محمد ما يستدل إلا بالكتاب والسنة. إذا نظرت إلى تصرفه ومقصده وتصرف علماء الكلام ومقصدهم، وجدت بينهم بون شاسع. يصدق عليه كلام الإمام ابن تيمية، بعض الفضلاء الذين يجتهدون للعمل بالكتاب والسنة ويدافعون عن السنة ويخدمون السنة قد يخطئون وينفون بعض الصفات، وهو قد ينفي وقد يؤول وقد يتشدد مثل هذا التشدد بقصد حسن، بنية اتباع السنة، ولم يكن قصده كما يعلم من تصرفه الخروج على السنة ورفض السنة. ولو علم منه رفض السنة كما علم من علماء الكلام الذين قالوا الأدلة اللفظية لا يستدل بها في باب العقيدة، لو علم منه مثل هذا فلحق به، لكنه فرق بعيد بينه وبين القوم. لذلك لا ينبغي، ولو كفره أحيانا غيره في مثل هذه المسألة فنحن لا نكفره، بل نعذره ونلتمس له العذاب ونترحم عليه كغيره من فضلاء علماء المسلمين الذين أصيبوا بعد نشأة علم الكلام بنزعة علم الكلام، فوقعوا أحيانا في التأويل وأحيانا في النفي غير قاصدين الخروج على الكتاب والسنة. هذه واحدة. الملاحظة الثانية، أما هذا السؤال الطويل يجاب عليه غدا إن شاء الله. بعض الشباب عفى الله عنا وعنهم يحبون فعل الخير، يحبون التعبد. يخرج الشاب الساعة الثالثة من الليل ليكون مع الأذان الأول على الباب، فيبادر إلى الصفوف الأول فيصلي، فيبقى ليصلي الضحى فيصلي، ثم يبحث له ما تيسر من الغداء عند زملائي أمثاله الذين يصلون معه في الصفوف الأول ويصلون الضحى ويشغلون أوقاتهم بالعبادة، ولا يرجع إلى بيته إلا عند النوم في الساعة العاشرة تقريبا بعد صلاة العشاء، وفي البيت والده الكبير ووالدته العجوز. السائل يقول والده العجوز، هذا خطأ، تسمية الرجال عجوز خطأ، انتبهوا. الرجل يقال له شيخ كبير، لا تسموا الرجال عجائز. العجوز المرأة، يقال المرأة العجوز، لا يقال عجوزة، المرأة العجوز والشيخ الكبير. تركهما في البيت ولعل له أخوات وليس هناك رجال في البيت، يهمل هؤلاء جميعا، فيتناول طعام الغداء ما تيسر مع زملائه، ولا يدري هل والده ووالدته وأخواته بحاجة، ومن يقرب لهم شيء من السوق ومن يخدمهم، لا يفكر في هذا، تفكيره كله ينقطع للعبادة. هذا العمل ظاهره عمل صالح، لكنه عمل مدخول من حيث لا يشعر الشاب الساذج. الشيطان يجي ينفخ فيه، يقول من مثلك تخرج الساعة الثالثة من الليل ولا ترجع إلى البيت إلا للنوم بعد صلاة العشاء. دخل ما يسمى بالإعجاب والعجب، وهذا يقضي على العمل. كونه يذهب مع الناس ليتغدى عند الناس ويشعر الناس أنه منقطع للعبادة مرض داء يجره إلى السمعة والرياء. وكان الأولى إذا فرغ من صلاة الضحى يبادر إلى البيت ولا يعرج على الناس ولا يظهر للناس أنه منقطع للعبادة وأنه يخفي. كان من عادة السلف يحاول المرء أن يخفي حسناته كما يخفي سيئاته. وكونك تحاول أن تعلن من حسناتك وعبادتك بتصرفاتك وتهمل والديك وأخواتك وهم بحاجة إليك وإلى أنسك وإلى خدمتك تهملهم خطأ في التصرف. ننصح شبابا كهؤلاء أن يتراجعوا وأن يتعبدوا، وهذا مطلوب وفضل من الله أن يوجد في شبابنا هذا الصنف، لكن عليه أن يخفي أعماله ولا يتباهى ولا يتفاخر بمثل هذه الأعمال بما يتفاخر. التوفيق بيد الله، الله هو الذي وفقه، ولكن لا يهمل والديه ولا من في البيت، خصوصا إذا كان هو الوحيد المسؤول. يجب أن يتقرب إلى الله برضا الوالدين وخدمتهما والتودد إليهما والرحمة لهما وهما كبيران في السن. كونك تهملهما وربما سكتا مجاملة لأنك في العبادة وأضمرا في أنفسهما ما في أنفسهما لما يرون فيك من العبادة والصلاة والتمسك، ولكن يصبران على الحاجة وعلى الوحشة، لا، غير موقفك وأسلوبك مع والديك ومع أخواتك ومن في البيت، وواظب على عبادتك لا نثبتك، ولكن عليك أن تعمل الأسباب التي تجعل عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتنا لشبابنا الصالحين. الملاحظة الثالثة، السائل سألني شفهيا، لست أدري هل هو حاضر أم لا، وعدت أمس على الإجابة اليوم، يقول سمع من بعض طلاب العلم بأنه لا يجوز أن يصلي الإنسان التراويح جماعة في المسجد، لا يجوز. كلمة لا يجوز كلمة كبيرة ليست بسهلة، ولكن نعذر هذا الشاب كما عذرنا أبا محمد، وليس هو أصعب من أبي محمد، أخف بكثير، فنقول له ربما سمع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. سمع الشاب هذا الحديث فقال لا يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد ليصلي صلاة التراويح جماعة فيترك الصلاة في البيت. فهم، يقال له أدركت شيئا وفاتتك أشياء. سمعت هذا الحديث، وهل علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مسجده هذا 3 ليال جماعة بالتراويح، صلاة التراويح، ولو لم يصلي إلا ليلة واحدة كفى في المشروعية، ولكنه صلى 3 ليال وترك في الليلة الرابعة لعذر بينه، وهو لو أنه واصل بهم ربما تفرض عليهم صلاة التراويح القيام، ولن يستطيعوا القيام به رحمة بأمته في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم، لأنه في الليلة الأولى لم يقصد الصلاة بالناس، ولكنه خرج إلى الروضة فصلى، فرأت الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي فابتدوا به فصلى بهم. وفي الليلة الثانية زاد العدد، وفي الليلة الثالثة عجز المسجد، المسجد صغير، والناس تناقلت الأخبار وجاءت من كل جهة، ضاق بهم المسجد في الليلة الثالثة خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم، فلازم منزله في الليلة الرابعة. اجتمعوا فانتظروا فانصرفوا، فأخبرهم من الصباح أنه لم يخف عليه ما فعلوا وما صنعوا، ولكنه تأخر لكذا وكذا. إذن الصلاة صلاة التراويح في المساجد بالجماعة أمر مشروع، وخصوصا للذين لا يحفظون كتاب الله، كونهم يأتون فيصلون خلف الإمام الحافظ فيتابعون من أول الشهر إلى آخر الشهر يستمعون كلام الله خير كثير. وإن لازمت منزلك تصلي وحدك أو بأهل بيتك فخير كثير، لا ينكر لا على هذا ولا على هذا. لذلك ينبغي على الشباب أن يتريثوا دائما في إصدار الأحكام، هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حرام وهذه بدعة. التريث والتثبت مطلوب، إصدار الأحكام خصوصا بقولك لا يجوز حرام صعب. وكان السلف يستعملون لفظة يكره بدل يحرم، كما كان الإمام مالك كثيرا ما يقول أكره في الأشياء التي يقول فيها أكره، فهي من الأشياء المحرمة. يستصعبون كلمة التحريم. على الشباب أن يتريثوا. وفقني الله وإياكم ويرزقنا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح المقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح قول وهو سنة قول سبحان وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. الثالث وقراءة الفاتحة ركن في جميع الأرض، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، والدليل كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة، الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، والجميل الذي لا صنع له فيه، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه كالجمال ونحوه فالثناء فيه يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق المتصرف المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. مالك يوم، الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة جميع الخلق، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر كله لله، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وربه أن لا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا، دلنا وارشدنا وثبتنا. الصراط الاسلام، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه. صراط الذين انعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قلنا يا رسول الله، قلنا: من هي يا رسول الله؟ إلا واحدة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب، والراد بس بارك الله فيك، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني تكبيرة الإحرام. سبق الحديث عن الركن الأول الذي هو القيام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الذي عليه جمهور أهل العلم: لا يحصل الخروج من الصلاة التحليل إلا بالتسليم، وليس هناك ما يقوم مقام التسليم. وما تسمعون أو تقرؤون في بعض كتب المتأخرين في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يخرج من الصلاة بكل شيء، ولو غير التسليم، ولو بالحدث، وهذا الكلام غير سليم وغير صحيح. وبعد التكبير الاستفتاح، ونص الشيخ رحمه الله تعالى على أن الاستفتاح سنة، ليس بركن ولا واجب ولا شرط، ولكنه سنة. واختار من أدعية الاستفتاح نوعا واحدا أقصر تلك الأدعية وأشملها وأجمعها من حيث الثناء على الله والتمجيد والتعظيم، وهو قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد سرد العلامة ابن القيم عددا من أدعية الاستفتاح في زاد المعاد، على طالب العلم أن يرجع هناك ليحفظ، ولكنه فضل هذا النوع أو هذا الدعاء على غيره من تلك الأدعية الكثيرة، وبعضها طويلة، لما في هذا الدعاء الموجز من الثناء على الله والتمجيد والتعظيم ما لا يوجد في غيره، وغيره أكثره دعاء وطلب، وهذا تمجيد وتسبيح وتعظيم، وهو يتضمن الطلب: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك. تولى المؤلف رحمه الله شرح هذا الدعاء وما بعده. وقال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك يا ربي التنزيه اللائق بك، التنزيه اللائق بجلالك، التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى هو المأخوذ من الكتاب والسنة. وقد افترقت الناس في باب التنزيه، وجعل بعض الناس التنزيه نفي الصفات، لذلك نفت الجهمية والمعتزلة جميع الصفات بدعوى التنزيه، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه، والتنزيه في نفي الصفات عندهم. كذلك فعلت الأشاعرة والماتريدية بالنسبة للصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل إلى إثباتها إلا بالسماع والدليل النقلي والخبري، إثبات تلك الصفات على ظاهرها يتنافى مع التنزيه في مفهوم الأشاعرة، وعمدوا إلى التأويل، لم ينفوا كما نفى غيرهم، ولكنهم زعموا أن ظاهر تلك النصوص غير مراد لله فيجب تأويلها بدعوى التنزيه. وأنت ترى كل من النفاة والمؤولة يزعمون التنزيه فيما ذهبوا إليه، أي النفاة لم يقصدوا عندما نفوا صفات الله تعالى، لم يقصدوا الإساءة إلى الله، ولكن في زعمهم يريدون التنزيه. كذلك المؤولة لم يقصدوا الخروج على الكتاب والسنة والإساءة إلى رب العالمين، بل في زعمهم يريدون التنزيه. ولكن أين التنزيه؟ ضلوا عن التنزيه. لماذا ضلوا؟ لأنهم التمسوا الهدى في غير كتاب الله. من التمس الهدى في غير كتاب الله وفي غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل ولا محالة. هذه قاعدة، كل من يلتمس الهدى والحق في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو يضل جزاء لإعراضه. إذ الهدى والصواب والحق ينحصر فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعرف التنزيه الحق اللائق بالله سبحانه وتعالى نقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا توجد تنزيها أبلغ من هذا التنزيه. يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الصفات وينفي المماثلة فيما أثبت، هذا معنى التنزيه، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ومن الأسماء الحسنى ومن الأفعال، تثبت له ما أثبت لنفسه ثم تنفي المماثلة فيما أثبت، إذ لا يصف الله أعلم من الله، وتثبت له سبحانه ما وصفه به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وتنفي المماثلة فيما أثبت، إذ لا يصف الله من خلق الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هدى الله أهل الحق ودعاة الحق إلى هذا التنزيه، وعرفوا كيف ينزهون دون تعطيل أو تحريف، ودون تشبيه أو تمثيل، ودون نفي لصفات الله تعالى. إلى هذا يشير الشيخ عندما يقول أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، هذا هو التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، أي التنزيه المأخوذ من الكتاب والسنة. وبحمدك أي مع الثناء عليك، تنزيه مع الثناء على الله. إذا نفيت صفات الكمال بما تثني على الله تعالى؟ إذا كنت تنفي عنه الرحمة كيف تثني عليه؟ تقول الرحمة مستحيلة على الله، والمحبة مستحيلة على الله، لا يحب ولا يحب، كيف تثني عليه وأنت تنفي عنه الرحمة؟ وقد سمعت في الحديث القدسي حديث الفاتحة إذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. ومن ينفي الرحمة لا يمكنه أن يثني على الله تعالى، وإنما ثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. تنزه اسمك وتنال البركة بذكرك، بذكر الله تعالى، هكذا فسر الإمام. وتعالى جدك، تعالى جلت عظمتك. الجد بمعنى العظمة وبمعنى الغنى، جلت عظمتك وغناك. ولا إله غيرك، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. كلمة بحق لا بد من الإتيان بها عندما تفسر لا إله إلا الله، يجب أن تأتي بحق أو حق، وإلا يكون المعنى فاسد. لو قلت لا معبود في الأرض ولا في السماء غيرك تحكي خلاف الواقع. المعبودون كثيرون، لكن المعبود المنفي هو المعبود بالحق. لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء غيرك، وكل من عبد وما عبد في السماء والأرض فعبادتهم باطلة. عبدت الشمس والقمر، عبادتهم عبادتها باطلة. عبدت الأشجار وكثير من الدوحات ولا تزال تعبد، والأحجار والأضرحة والقباب، فعبادة هذه الأشياء باطلة. عبادة الجن، عبادة القبور، كل ما عبد فهو إله في اللغة. لا يسمى الله ولكن يسمى إله. لفظة إله عامة تشمل المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظ الجلالة الله خاص بالمعبود الحق خالق السماوات والأرض سبحانه. لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد من رحمتك، لئلا يؤثر في ديني وعقيدتي وعبادتي. والالتجاء الاستعاذة، معنى الاستعاذة الالتجاء والاعتصام. ثم قال: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ولم يفصل الشيخ ولم يستثني المأموم الذي يصلي خلف الإمام الذي يجهر كما يستثني غيره، ولكنه أطلق إشارة منه رحمه الله إلى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي أم الصلاة. كما أنها أم القرآن فهي أم الصلاة، أصل الصلاة. لا صلاة إلا بها، ولو كنت مأموما خلف إمام يجهر على الصحيح. لذلك لم يلتفت الشيخ إلى هذا الخلاف ولم يشر، هذا هو الحق. بل استدل على ذلك، على هذا الإطلاق، بقوله كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيا كان هذا المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كان المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية. نؤكد هذا المعنى ليعلم بعض الناس الذين يتساهلون بقراءة الفاتحة إذا كانوا مأمومين خلف إمام يجهر. هذا الحديث والذي أشرنا إليه أمس، أي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذان الحديثان وما في معناهما يؤكدان بأن فاتحة الكتاب ركن في الصلاة على جميع المصلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. وفي الواقع الشيخ كفانا مؤونة شرح البسملة والتعوذ ودعاء الاستفتاح وفاتحة الكتاب. إذن الواضح لا يوضح، نترك كما وضح الشيخ وننتقل إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى التعليق. مما يحتاج إلى التعليق والدليل قوله تعالى، عفوا، والدليل من الحديث، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقط نعلق على هذا الحديث، وإلا الشيخ شرع الفاتحة بتمامها، لسنا بحاجة إلى سرد ما قال الشيخ. والحديث من حيث الإسناد ضعيف. قال الذهبي: فيه راو اسمه ابن أبي مريم وهو واهن. من حيث الإسناد ضعيف، ولكن معنى هذا الحديث صحيح. حديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكنه صحيح من حيث المعنى، إذ تشهد له نصوص الكتاب والسنة. تأمل في معنى الحديث: الكيس العاقل الفطن من دان نفسه. عندكم ربما من أدان، لفظ الحديث من دان، أي من أذل نفسه حتى لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وخضع للأوامر وعمل لما بعد الموت. وهل هذا المعنى فيه غضاضة، فيه توقف؟ لا، معنى صحيح 100%. العاقل الفطن الموفق من أخضع نفسه لأوامر الكتاب والسنة وعمل لما بعد الموت ولم تشغله دنياه عن آخرته. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يترك الصلاة ويرتكب المعاصي ويترك المأمورات، ومع ذلك يتمنى على الله الأمان أنه في الفردوس، في أعلى الجنة. لماذا؟ لأن الإيمان هنا لا يضره ترك الصلاة وارتكاب المعاصي، هذا فيه نوع من الإرجاء. وإن كان لا يدري عن نفسه فهو مرجي، أي إن ترك الأعمال لا يضره طالما عنده اعتقاد تصديق بالجملة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك فليفعل ما يريد أن يفعل من المعاصي، فليترك ما يريد أن يترك من المأمورات، فهو في الجنة. هذه الأمان الكاذبة، يصاب بهذه الأمان الكاذبة المرجئة الذين يرون إن الإيمان إما مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، أو مجرد التصديق بالقلب، وإن كان ذلك التصديق لا تصدقه الأعمال. وقد أحسن الإمام حسن البصري عندما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل هو الذي يصدق ما وقر في القلب. من ادعى أن إيمانه في قلبه لكن لا يعمل، لا يمتثل ولا ينتهي، ودائما إيمانه في القلب، كلما ينصحه ناصح أشار إلى صدره. الإيمان هنا هذا مخدوع ضائع، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الإيمان والعمل، إيمان القلب وأعمال الجوارح والنطق باللسان، من هذا يتكون الإيمان الصحيح، بهذا تكسب الولاية إذا أردت أن تكون وليا لله. الولاية مكتسبة، بخلاف النبوة. النبوة والرسال بالاصطفاء. الله هو الذي يصطفي من الملائكة ومن الإنس من يشاء للرسالة والنبوة، لكن الولاية مكتسبة، تكتسبه أنت بتوفيق الله تعالى بالإيمان الصادق والعمل الصالح حتى تكون وليا لله تعالى. تكثر أولا من أداء الفرائض، ثم تكثر من النوافل حتى يحبك الله. عند ذلك أصبحت وليا لله، يعطيك سؤلك ويعيدك إذا استعد به. هكذا تكتسب الولاية من يريد الولاية. لكن كثير من الناس ما يريد أن يكون هو ولي، ولكن الولي في مكان آخر يدعو ذلك الولي. الناس حصرت الولاية إما في بيوت معينة، بيت ابن علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، كل من يجي من هذا البيت فهو ولي، ولو كان فاسقا لا يصلي. يتعلقون بهؤلاء الأولياء لأنهم من بيت فلان، لكن لا يحاول المرء أن يكون هو وليا. اترك أولئك لله، أمرهم لله. اكتسب الولاية أنت بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. الولاية مكتسبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إشارة إلى الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. أشار الشيخ في تفسيره إلى الحصر، أي إن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. ثم فسر الصراط فقال: الصراط الإسلام، الصراط الرسول، الصراط القرآن. وقال: والكل حق. القرآن صراط لأنه يهدي، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن هو الصراط. والرسول عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أنه الصراط المستقيم لأنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الصراط الحقيقي الإسلام، ولكن القرآن يهدي إلى ذلك، يطلق عليه صراط لأنه يهدي إلى الصراط، ويطلق الصراط على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يهدي إلى الصراط، إلى السبيل الحق. القرآن يهدي والرسول يهدي عليه الصلاة والسلام، لذلك يطلق على كل واحد منهما صراط لأنه يدل دال على الصراط، أي على السبيل المستقيم، سبيل الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا نواصل التعليق على بعض النقاط، تاركين شروح الشيخ للشيخ رحمه الله. ننتقل بعد هذا إلى الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن وسنن، حذو القذة بالقذة، أي حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كما أن الحية تدخل على الضب في جحرها، في جحر الضب وتؤذي الضب، كذلك أنتم تفعلون إذا فعل من كان قبلكم الإيذاء والإزعاج والضلال والبعد عن الحق، كلما فعلوا تفعلون، لا تتركون شيئا. قالوا: رسول الله اليهود والنصارى، اي تعني اليهود والنصارى او اليهود والنصارى؟ هل هم اليهود والنصارى جائز بالرفع وبالنصب؟ ولكن الكثير على النصب، يعني تعني اليهود والنصارى. قال فمن؟ من غيرهما؟ من الذين قبلكم غيرهما؟ اي هم اي تتبعون اليهود والنصارى في اخلاقهم. ومن يعبد الله على جهل تشبه بالنصارى، ومن علم وترك العمل بالعلم وضل تشبه باليهود. هكذا الناس ينقسمون الى قسمين في هذا التشبه، اما يتشبه بالنصارى لا يشتغل بالعلم، يكون جاهلا ضالا، قد يفتي للناس على جهل يضل فيضلل، هذا فيه شبه النصارى. والذين يعرفون الحق ويتركون الحق اتباعا للهوى والشهوات فيهم شبه اليهود. ولو تتبعت كثيرا من أحوال كثير من المسلمين لوجدت الناس لا يخرجون من الفريقين، إما هذا أو ذاك. الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا العدد 73 باعتبار أمهات الفرق الخوارج والقدرية والشيعة والجبرية. إذا عددنا أمهات الفرق تصل أو لا تزيد على هذا، لكن إذا نظرنا إلى كل فرقة إلى كم تفرقت، الخوارج افترقت على 20 فرقة، والمعتزلة كذلك، والشيعة نحو 17 فرقة. كل فرقة من الفرق الرئيسية افترقت إلى فرق، ولكن هذا الحديث إنما يعني أصل هذه الفرق باعتبار أصولها لا باعتبار الفروع التي تفرعت. الروافض أنفسهم قريبون من 20 فرقة، الروافض طائفة من الشيعة الإمامية يقربون من 20 فرقة. إذا نظرت في كتب الفرق كالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين للأشعري لا تندهش ولا ترتبك، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، والفرق اليوم تزيد على 100، تعد بالمئات لا بالعشرات، وهذا باعتبار الفروع. الفروع لا تزال تزداد، كل يوم يأخذ زعيم يريد أن من هذه الفرقة ويستقل، يأخذ له مجموعة فينفرد فيستقل فيطلق عليها لقبا، إن كان هو أسد فتسمى أسدية، إن كان هو شيطان فتسمى شيطانية. وبالفعل توجد فرقة يقال لها الشيطانية موجودة. هكذا كل واحد يأخذ له مجموعة من الناس ويتزعمها فيطلق عليها لقبا، ولا يزالون يزدادون، ولكن باعتبار أصولها لا يزيدون على هذا العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، الفرق المنتسبة إلى الإسلام. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي من لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا اكتفوا بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة صراط الله المستقيم المحجة البيضاء التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال للصحابة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يمكن أن تعرف هل أنت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهل أنت على ما كانت عليه الجماعة، لأن في بعض التفاسير جاء قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة، لكن بما تعرف الجماعة؟ الجماعات كثيرة، لا بد من التفقه في الدين، وإلا كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقبل لهم بذاك، كل يدعي أنا من الفرقة الناجية وجماعتي من الفرقة الناجية، نحن الجماعة الإسلامية ونحن ونحن ونحن إلى آخره. الدعوة كثيرة لكن بما تحدد بالفقه في الدين؟ اعرف تعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته، تعرف العقيدة التي أخذ الصحابة من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا في عبادتهم، وكيف كانوا في أخلاقهم، وكيف كانوا في معاملاتهم واقتصادهم وجميع أعمالهم، في سياستهم. كثير من الناس يتحاشون السياسة ويحسبون ليس في الإسلام سياسة، في الإسلام سياسة وسياسة عميقة، سياسة إسلامية يجهلها كثير من السياسيين اليوم. السياسة اليوم المخادعة والكذب والملق والنفاق في الغالب الكثير، لكن السياسة الإسلامية غير هذه. السياسة الإسلامية حسن التدبير، وتعرف كيف تتخلص دون أن تقع في الكذب، وكيف تقدم المصالح على المفاسد، كيف تقدم إذا كان هناك مفاسد، كيف ترتكب أخف المفاسد وأخف الشيء مفسدة وتترك أعظمها مفسدة. معرفتك لهذا من السياسة الشرعية، ومن السياسة الشرعية ترك الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين بين صفوف الصحابة وهو يعرفهم، خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. لو قتل المنافقين الذين يعرفهم بأسمائهم والناس الذين لا تعرف الحقائق، تكبر المسألة كما يقولون يبنون من الحبة قبة، فيقولون إن محمدا بدأ في أن يقتل أصحابه، وهذا يسد سير الدعوة، والدعوة لا تسير تقف ويكثر أعداؤها. إذا من المصلحة أن يبقى هذا العدد بين المسلمين والدعوة تسير في العالم. ومن السياسة الشرعية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتأذى كثير من الناس من باب الكعبة العالي، هم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويلصقها بالأرض ويجعل لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، بدلا من هذا التعب. ثم قال يا عائشة لولا إن قومك قريب عهد بالجاهلية لفعلت ذلك، ولكن لو هدم ورد على بناء إبراهيم وألصق الباب بالأرض وأراح الناس يدخلون من هنا فيخرجون من هناك، لا يوجد إلى أن يسعد الناس يرقى بعضهم فوق ظهور بعض، من دفع شيئا سحبوه بيده طلعوا، ومن لم يدفع ردوه رموه في الأرض. لكن هذا أخف مع ما فيه من الضرر والتعب على الناس، أخف من أن يقال إن محمدا بدأ يهدم الكعبة لو شاع هذا الخبر في العالم سد الناس عن الدخول في الإسلام، فترك ذلك ارتكابا لأخف الضررين. هذه من السياسة الشرعية، وأمثال هذا كثير. إذا قرأت في السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما لعرفت أن في الإسلام سياسة، لكن سياسة صادقة غير كاذبة. فلنعلم ذلك تماما. وإذا عرفت الإسلام في عقيدته في عبادته ومعاملاته وجميع الأبواب التي ذكرناها، عرفت ذلك تأخذ من المنبع الأصلي، تأخذ من مشكاة النبوة، عند ذلك تعرف أين الفرقة الناجية، وقبل ذلك لا تعرف، إنما تصفق مع كل من يصفق. تسمعون الآن التصفيق من الجماعة التي سمت نفسها بالجماعة الإسلامية، صفقوا مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع القوميين في مناصرة الظالم على المظلوم. لماذا؟ لعدم الفقه في الدين. مجرد دعوة الإسلام الإسلام. الإسلام ليس هذه اللفظة الجوفة، الإسلام دين عمل تعلم، العلم قبل القول والعمل. بذلك تعرف الفرقة الناجية، وكل يتمناها. أكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة المهمة عندي. أسئلة اليوم يجاب عليها غدا، ونحن نجيب على الأسئلة القديمة. سائل يسأل: هل كل الأعمال مضاعفة في الحرمين كالصلاة أم لا؟ الجواب: لا أعلم في ذلك شيئا، حسب علمي المضاعفة وردت في الصلاة، أن الصلاة الواحدة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة وبالمسجد النبوي بألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، هذا الذي أعلم. أما الأعمال الأخرى كالصيام والصدقة وغير ذلك، هل تتضاعف؟ لا أعلم في ذلك شيئا، والله أعلم. سهل يسأل: هل البسملة آية من الفاتحة؟ وإذا كانت كذلك، لماذا لا يجهر بها مع الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ الجواب: الفاتحة اختلف أهل العلم هل هي آية من كل سورة غير سورة براءة، أو آية من الفاتحة فقط، أو ليست آية من أي سورة إلا حيث وردت، وليست آية من سورة الفاتحة. هذا الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرنا أمس، الحديث الذي يقول الله تعالى فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لأنه قال: إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، بدأ من الحمد لله ولم يذكر الفاتحة. هذا الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولكنها تقرأ لأنها أثبتت في أول السورة، وخروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى إنها من الفاتحة، ينبغي أن تقرأ ولا تترك، خروجا من الخلاف، وإن كان الحديث يدل على أنها ليست من الفاتحة. أما مسألة الجهر وعدم الجهر، إنما لا يجهر الأئمة أيها السائل، لأن الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كبر اول ما يسمع منه جهرا الحمد لله رب العالمين. ولا يمنع ذلك انه عليه الصلاة والسلام كان يبسمل سرا، هذا الذي عليه اهل العلم، اي يبسمل الانسان اماما او مأموما سرا لا جهرا، لا يجهر. وان كان ورد في حديث رواه ابو هريرة انه صلى بالناس وجهر بالبسملة وقال بعد الصلاة انا منه فعل ذلك احيانا، اما باستمرار لا. البسملة لا يجهر بها، تقرأ سرا، وكونها ليست من صميم الفاتحة لا يمنع من قراءتها تقرأ، والله اعلم. ولعل المسألة تحتاج الى مزيد بحث. سهل يسأل عن القول الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة. الجواب: ساعة الإجابة يوم الجمعة الله أخفاها، ومن يدعي تعيينها بالتحديد إنما يتكلف تكلفا، ولكن له أن يلتمس ويرجو أن تكون بعد صلاة العصر، وأن تكون في الوقت الذي في الساعة الذي يخطب الإمام، أي بين الخطبتين، هكذا بعضهم يجتهد. ولكن التحديد الدقيق والتعيين فيه تكلف، لعل الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة يعلمها. ولو علمنا تلك الساعة بالتحديد ما أحد فعل فعلا وعمل خيرا وقرأ القرآن ودعا الله إلا في تلك الساعة. يهمل اليوم كله من أوله إلى آخره إلا تلك الساعة المعينة، تنصب الأدعية والعبادة كلها على تلك اللحظة. لعل الله أراد أن يجتهد العباد ويحيي ذلك اليوم بالعبادة، كما أخفى ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر، والأرجى في الأوتار من العشر الأواخر، لكن بالتحديد لا. وإن كان الآن في الوقت الحاضر والناس تكاد أن تتفق على أن ليلة القدر ليلة 27، ثم حولوا مفهوم ليلة القدر، أي مفهوم إحياء ليلة القدر، إلى الاحتفالات الرسمية في كثير من الأقطار، ميادين تخرج فيها الناس رجالا ونساء، يأكلون الحلويات ويعملون قصائد وأناشيد على حساب ليلة القدر طول الليل بدون صلاة، لا صلاة ولا دعاء ولا قراءة القرآن. ليه؟ لأنها ليلة القدر. ليلة القدر تباع بها الحلويات في كثير من الأقطار، حلاوة ليلة القدر عنوان كبير. قد يكون صاحب الحلويات خواجة ليس بمسلم، ولكنه يبيع حلويته على حساب ليلة القدر، كما يفعلون ذلك بليلة المولد النبوي للأسف. جورج يكتب على دكانه حلوية المولد النبوي، والناس تجي تشتري، وجورج لا يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بمعراجه ولا بشيء مما جاء به، ولكن يبيع حلويته على حساب رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة. انظروا كيف تغيرت المفاهيم، مفاهيم كثيرة في الإسلام تغيرت. ليلة القدر ليلة رسمية تحييها دولة من الدول في كثير من الأقطار بالطريقة التي يعرفونها، بالخطب والأناشيد وأكل الحلويات واجتماع الجنسين في الميدان باسم ليلة القدر. أين ليلة القدر؟ وهل تعرف معنى ليلة القدر؟ ليلة ذات قدر وشرف ومكانة، إحياؤها بتلاوة القرآن وصلاة القيام والدعاء والذكر والتضرع. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ماذا تقول لو وافقت ليلة القدر، لو ظنت أن هذه الليلة ليلة القدر، ماذا تقول؟ تجمع النساء فتخرج. قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهي في بيتها تغيرت كثير وكثير من المفاهيم، بل تفسير الإسلام تغير، تفسير الإسلام نفسه تغير، فأصبح اليوم للإسلام تفاسير، ليس تفسير واحد. كل ذلك من عدم الدراسة للإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لا نستطيع أن نحدد تلك الساعة بالتحديد، والله أعلم. سائل يسأل: نريد التوفيق بين حديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، وبين حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. سؤال وجيه. وفق أهل العلم بين الحديثين بالتوفيقين الآتيين حسب علمي. التوفيق الأول: حديث طلق بن علي منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ، والعمل على حديث بصرة لأنها روت هذا الحديث متأخرة، وممن روى حديثها طلق بن علي نفسه، مما يدل على أن حديثه الأول منسوخ. والإمام الشافعي يقول غير هذا القول، هذا الحديث يرويه قيس بن طلق، يقول: سألنا عن قيس بن طلق هذا فلم نجد من يعرفه، يقول: فما لنا كيف نأخذ حديث رجل لم نعرفه من هو، بمعنى إن الحديث غير ثابت عند الإمام الشافعي. وعلى كل، العمل على حديث بصرة بأن مس الذكر ينقض الوضوء، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، والله أعلم. بدون حائل. أما إذا كان بينك وبين الذكر حائل لا ينقض الوضوء. أفضى، معنى أفضى، أفضى بيده إلى ذكره بدون حائل. سائل آخر يسأل: ما رأيكم في من يقول إن من يعبد الله خوفا من الله فهذه عبادة العبيد، ومن يعبد الله لطلب الجنة فهذه عبادة التجار، ومن يعبد الله حياء من الله وتأدية لحق العبودية وتأدية لشكر الله فهذه عبادة الأحرار؟ سمعتم هذا التقسيم الغريب؟ هذا تقسيم صوفي، تقسيم صوفي لا يعرف معنى العبودية، مسكين، وهو ما يريد أن يكون عبدا، يريد أن يكون حرا. ما أجهل هذا الجهل، يعني تريد أن تكون حرا أمام الله، ما تريد أن تكون عبدا له. العبودية من أعظم صفات العباد، لذلك خاطب الله نبيه في مقامين عظيمين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه أو برسوله، قال سبحان الذي أسرى بعبده. هذه الإضافة إضافة لطيفة يتلذذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الصوفي الجاهل. فيقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. العبودية، تحقيق العبودية لم ينلها كما نالها رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد. لذلك العبد يكون أقرب إلى الله إذا فعل فعلا يدل على أنه تذلل وأراد أن يحقق العبودية عندما يضع جبهته أعظم جزء وأشرف جزء في ابن آدم، عندما يضع في موضع قدمه يكون أقرب إلى الله، لأنه بالغ في التذلل لله. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه حقق العبودية ما استطاع، وضع جبهته في موضع رجله في موضع قدمه في التراب تذللا لله وعبودية له. العبودية ليست بالأمر الهين، ولكن الصوفي يقول: من عبد الله خوفا من الله، هذه عبادة العبيد، يعني أنت لا تخاف من الله. الخوف والرجاء والشكر والصبر، هذه تسمى مقامات في السير إلى الله. إن أردت أن تحقق هذه المسألة راجع مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، لتعلم إن العبد في سيره إلى الله لا بد له من الخوف، ولا بد له من الرجاء، ولا بد له من الشكر، ولا بد له من الصبر، ولا بد له من المحبة. المحبة روح الإيمان، محبة الله. وفي الوقت نفسه العبيد يسمون تجار مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي هذه التجارة؟ تؤمنون بالله إلى آخره. معاملتك مع الله تسمى تجارة وتسمى عبادة. وكون الصوفي يجي يفرق العبادة، عبادة الأحرار، عبادة العبيد، عبادة التجار، هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان، هذه مغالطة. وقد انخدع بهذه العبارة المعسولة بعض طلاب العلم الكبار في مؤلفاتهم، وهم ليسوا من الصوفية لكن أثبتوا هذا التقسيم في كتبهم ظنا منهم بأن هذا كلام طيب. من أين له من طيب؟ على كلام سيء يمنعك من الخوف من الله. يقول: لا تعبد الله خوفا منه، لا تعبد الله رجاء جنتي، ولكن تعبد بزعمك لكونك شاكرا، لتكون بذلك شاكرا. إن خفت من الله وطمعت في مرضاته وفي دار كرامته كنت من الشاكرين. لا منافاة أبدا بين أن تعبد وتأدية حق العبودية وحق الشكر لله. وبالاختصار، هذا مقام يخطئ فيه كثير من الذين بضاعة في هذا الباب ضعيفة، ومن أراد أن يتشبع من هذه المسائل، مسائل لطيفة جدا، عليك بمدارج السالكين لابن القيم مرة أخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. براءة من النار وبراءة من النفاق. كثير من الناس فهموا إن هذا الحديث خاص بالزوار، ولذلك الزوار يرون الواجب على الزائر أن يقيم في المدينة 8 أيام، أي أسبوعا، ليصلي 50 صلاة في هذا المسجد، وإن لم يفعل ذلك فزيارته ناقصة أو باطلة. فهذا الكلام غير صحيح، فهم خاطئ. أولا، الحديث من أهل العلم من ضعفه ليس بصحيح، ومنهم من صحه، ونحن نتكلم على فرض صحته، والحديث على فرض صحته لا علاقة له بالزيارة. الحديث يذكره أهل العلم في باب الحث على المواظبة على صلاة الجماعة حيثما كنت، لذلك ورد الحديث في بعض ألفاظه: من صلى في مسجد، بدون إضافة، من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. أي من يجاهد نفسه

ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها سنن الأقوال والأفعال والواجب. وبارك وما بعدها سنن الأقوال والأفعال والواجبات ثمانية. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، والتشهد الأول والجلوس له، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود والتشهد الأول والجلوس له، وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، والتشهد الأول والجلوس له. والأركان ما سقط منه سهوا أم عمدا فتبطل الصلاة بتركه. وأما الواجبات فما سقط منه عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يعدد أركان الصلاة: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين. المراد بالاعتدال منه أي الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين. قال: ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أي سبعة أعضاء. ولعل ذلك معلوم لدى جميع المصلين: الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وبطون أصابع الرجلين. سبق أن نبهنا على بعض ما قد يخفى على بعض الناس، وهو كثيرا ما ينسى بعض المصلين السجود على الأنف ويتكئ على الجبهة وينسى الأنف، فيجب التفطن، لأن بعض المذاهب لم تنص على هذا كما نص مذهب الإمام أحمد، فيطلقون الجبهة فيتركون. ولكن الإمام أخذا من السنة، بل من السنة العملية أكثر، نص على هذه المسألة وتبعه في ذلك الإمام المؤلف، وهي من المسائل التي قد تخفى على بعض العوام، ينبغي التفطن لذلك، لأن السجود على الأنف جزء من السجود على الجبهة تابع، فلا ينبغي الترك ولا يلتفت إلى الخلاف، لأن العبد خصوصا في مثل هذه العبادات ينبغي أن يحتاط. ولو قرأت في بعض المذاهب أن السجود على الأنف غير مطلوب وغير ركن، وعلمت أنه ركن في بعض المذاهب، والقول بأنه ركن هو الأقوى من حيث الدليل، عليك أن تتبع وتحتاط. ولو لم يكن هناك دليل اختلفت آراء الفقهاء استنتاجا واجتهادا من العقل، أن تتبع ما فيه براءة الذمة وما هو الاحتياط، وما فيه الاحتياط وهو السجود على الأنف. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه من وقت لآخر: السجود على بطون أصابع الرجلين. يغفل بعض الناس، بعض المصلين، وخصوصا في السجود الثاني، عن السجود على بطون أصابع الرجلين، ويترك رجليه كما جلس، اي يسجد على ظهور الاصابع. هذا السجود لا يصح. اذا لم يصح السجود على عضو من الاعضاء السبع السجود كله يكون باطلا. فاذا بطل السجود بطلت الصلاة. امر يتهاون به بعض الناس وهو امر صعب، ينبغي الاحتياط. وهذا من الاتقان، على العبد ان يتقن عمله، وخصوصا العمل الذي تتقرب به الى الله، الفرائض. اتقان الفرائض واداؤه على الوجه المطلوب حسب الامكان مقدم على الاجتهاد في السنن. الاجتهاد في السنن والاكثار من السنن يأتي ذلك بعد اتقان العمل، اي بعد اتقان اداء الفرائض. والله الموفق. والدليل حديث المسيء صلاته، قصة معروفة عند طلاب العلم، قصة المسيء صلاته. رجل سمي المسيء صلاته في ذاك الوقت لعله يكل أمثاله، ولذلك أخذ هذا اللقب. أما اليوم المسيئين في صلاتهم مثل ذلك المسيء ما أكثرهم، ولعل الذين يرون إما أنهم لا ينبهون مجاملة وظنا منهم، ما عليهم إلا أن يؤدوا ما عليهم وليس عليهم شيء بالنسبة لغيرهم. هذا تصور خاطئ عند بعض طلاب العلم، يعني لا يهتم المرء إلا بأداء إلا بنفسه وعمل نفسه، وينسى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لعباد الله. والبعض الآخر قد لا يفطن لذلك، وأن ذلك يفسد صلاته، أي كالذين ينقرون في صلاتهم ويخففون الركن الاعتدال والجلسة بين السجدتين، هذان الركنان يتساهل كثير من المصلين فيهما فينقرون في صلاتهم ولا يطمئنون، لا يكاد يرفع ظهره وقبل أن يستقيم يسجد، ولا يكاد يرفع رأسه من السجود الأول وقبل أن يطمئن يسجد للسجود الثاني. ومن يفعل ذلك صلاته باطلة، هو المسمى بالمسيء صلاته. فينبغي لطلاب العلم أن ينصحوا للمسيئين في صلاتهم وهم كثر اليوم. قصة الرجل معروفة لدى طلاب العلم. دخل رجل فرسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فسلم فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تسل. لم يعلمه من أول وهلة، ولكنه قال له ارجع فصل فإنك لم تسل، لأنه يحتمل أنه يعلم ولكنه استعجل وترك لظروف ما، كما يحصل من كثير من المستعجلين في صلاتهم. فرجع فصلى الرجل كما صلى.